بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب صفة النار وأنها مخلوقة، قال باب صفة النار وأنها مخلوقة. وسبق قبل ذلك أن تكلم عن صفة الجنة وأنها مخلوقة وقد أعدت لأهلها، وكذلك النار أعدت لأهلها، أعدت للكافرين. باب صفة النار وأنها مخلوقة، وذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسير لهذه الكلمات التي تتكلم عن النار في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وغساقا، يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسيق واحد. قال غسلين، كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة حصب جهنم، قال حطب بالحبشية. وقال غير حاصبا، قال الريح العاصف. والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم، هم حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة. قال صديد أي قيح ودم. خبت أي طفئت أو طفئت. تورون تستخرجون، أو ريت أو قدت للمقوين للمسافرين. والقي القفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا من حميم يخلط طعامهم وبساط ويصاط بالحميم. قال يخلط طعامهم ويصاط بالحميم. زفير وشهيق، صوت شديد وصوت ضعيف. وردا أي عطاشا. قال غيا خسرانا. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار. نحاس أي الصفر يصب على رؤوسهم. يقال وذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. مارج أي قالس من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض. قال مريج أي ملتبس. مرج أمر الناس اختلط. مرج البحرين أي مرجت دبتك تركتها. قال مرجت دبتك تركتها. فذكر غساقا إلا حميما وغساقا. يقال غسقت عينه ويغسق الجرح. والغساق ما سال من أهل النار من الصديد ومنتن، لو رائحة منتنة ومنتن، فهذا هو الغساق. إلا حميما وغساق، الحميم اللي هو الماء الحار الذي اشتدت حرارته، يبقى هذا هو الحميم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يبقى الغساق، قال إلا حميما وغساقا. الغساق ما سال من أهل النار من الصد. غسقت عينه أي تسيل عينه، يغسق الجرح يعني يسيل الجرح. فغساقا يبقى هو ما سال من أهل النار من الصديد ومنتن، وكأن الغساق والغسيق واحد. غسلين، كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، ولا طعام إلا من غسلين. يبقى إيه والغسلين؟ قال كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجرح والدبر. الدبر ده ما يصيب الإبل من الجراحات. وقال عكرمة حصب جهنم، حطب بالحبشية. يبقى حصب جهنم أي حطب جهنم، ولكن هي بالحبشية. وقال غير حاصبا، قال الريح العاصف. والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم، هم حصبها. ويقال حصب في الأرض أي ذهب. والحصب مشتق من حصباء الحجارة. قال أرسل عليكم حاصبا. مطر من الحجارة، أي مطر من الحجارة. قال الريح العاصف والحاصب ما ترمي به الريح، يبقى بتحمل، يبقى ده مطر من الحجارة. يبقى قال حصب جهنم يرمى به في جهنم، هم حصبوها حطبوها. يقال حصب في الأرض أي ذهب، والحصب مشتق من حصباء أي الحجارة. صديد ويسقى من ماء صديد أي قيح ودم، قيوح ودماء وصديد، يبقى يسقى من ماء صديد، يبقى هي قيوح والدماء. أتجرعه ولا يكاد يسيغه. وقال خبت أي طفئت، ولما خبت زدناهم سعيرا. تورون أي تستخرجون، أوريت أوقدت، يعني أفرأيتم النار التي تورون، يبقى قال تستخرجون. أوريت أوقدت للمقيم أي متاع للمقيم أي للمسافرين. القي هو القفر، يعني قال متاع للمقيم يستمتعون بذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صراط الجحيم، قال سواء الجحيم، فاطلع فرأوه في سواء الجحيم، قال أي وسط الجحيم، لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويصاط بالحميم، بل لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويصاط بالحميم. زفير وشهيق، قال صوت شديد وصوت ضعيف كصوت الحمار، له زفير وشهيق، يبقى أوله زفير وآخره شهيق. قال وردا أي عطاشا، يبقى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يبقى عطاشا. طبعا العطش والجوع ده أيضا من عذاب أهل النار، يعني هذا من عذاب أهل النار، لا يذقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يبقى ماء حميم، لما يقدم لهم الشراب ماء حميم، يبقى نقول هذا الحميم لما يصب من فوق رؤوسهم يصر به ما في البطون، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه حينفذ كده ماء حميم شديد الحرارة، الحرارة لا تطاق. وكذلك طعام هؤلاء يكون من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى أهل النار يعذبون، ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن أهل النار لما ينادون على أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني يريدون قطرة من الماء أو أي طعام، لكن طعام أهل النار هيبقى الضريع، وشراب أهل النار هو الحميم، هو الحميم. وبالتالي والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، وإن يغيثوا يغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ماء كالمهل، يبقى من شدة الغليان تتساقط منه لحم الوجه إذا قرب إليهم. قال يزجرون أي توقد بهم النار ونحاس، يسأل عليهما عليكما شواذ من النار والنحاس، نحاس اللي هو الصفر، معروف النحاس، يصب على رؤوسهم. يقال وذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الطعام، مش من ذوق الطعام ذوق. قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال مارج، مارج من النار أي خالص من النار، مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعد بعضهم على بعض، ومريج أي ملتبس، فهم في أمر مريج ملتبس، مرج أمر الناس اختلط، مرج البحرين مرجت دبتك تركتك تركتها تركتها، مرجت دبتك أي تركتها. ثم ذكر مجموعة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن النار والتذكير دائما بالنار. قال في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيل يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أيضا في رواية الأخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الكلام ده مر علينا في كتاب الصلاة في صلاة الظهر، في صلاة الظهر، يبقى قال أبردوا، يبقى لما يكون الحرارة شديدة جدا فقد يتمكن الإنسان من السجود، سجود الجبهة على الأرض من شدة حرارة الأرض، فقال أبردوا بالصلاة، أبرده الصلاة. وذكر يا ترى لماذا؟ قال فإن شدة الحر من فيع جهنم. يبقى دايما كده بنجد هذا الربط ما بين الدنيا والآخرة، وأي مظهر من مظاهر الدنيا أيضا بيبين ويضبط ذلك بأمر الآخرة. فقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تنفروش في الحر، فعلى ذلك يذكرهم. وكذلك يأتي الكلام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة، ويكون ذلك الربط بين نار الدنيا التي ننقد عليها للطعام وبين نار الآخرة. دائما كده الربط، التذكير الدائم، نحتاج إحنا إلى التذكير الدائم بأمر الآخرة. وبالتالي أي أمر ينقص على الإنسان الحياة تذكر دائما الآخرة، أي أمر يتألم منه الإنسان في الدنيا تذكر أمر الآخرة. يبقى نقول أدي الشراب، يبقى لا نقوى على الشراب الحار، فعلى ذلك تذكر شراب الآخرة. لا نقوى أيضا على هذا الشراب المنتن، فتذكر أيضا شراب الآخرة. الحر الشديد، يبقى تذكر أيضا فيح جهنم، الحمى من فيح جهنم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، الحرارة الشديدة دي من فيح جهنم تذكرك على طول. يبقى لما احنا بيمر علينا أيام فيها برودة شديدة فيها حرارة شديدة تذكر دايما النار، تذكر دايما النار. كما ستأتي الرواية التالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمارير. يبقى احنا استمعنا الآيات وأن أهل الجنة يتكئون على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حرارة ولا برودة. يبقى لا حرارة ولا برودة، يبقى الزمهرير البرودة، وعذاب أهل النار بيكون بالحرارة والبرودة. يعني عذاب أهل النار يكون بالحرارة والبرودة، الزمهرير. وأشد ما نجد من زمهرير في الدنيا هذا هو نفس جهنم الذي أذن به ربنا سبحانه وتعالى جهنم في الشتاء، وأشد ما نجد من حرارة في الصيف هو نفس جهنم الذي أذن لها ربنا سبحانه وتعالى بهذا النفس في الصيف. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر. يبقى ده يذكرك على طول أي حرارة، لما تجد الجو حر كده وحرارة وإحنا لا نتحمل ذلك الأمر فاعلم هذا نفس جهنم. فأي حرارة بتمر على الإنسان كده يتذكر، ممكن يكون بيعمل في مكان حرارة منبعثة كنتيجة لصارم عادن وغير ذلك، تذكر دائما يعني نار جهنم، تذكر الربط دائما. يبقى ما يمرش عليك الظاهرة بهذه الصورة، يعني تمرش عليك دي ظاهرة وخلاص، لكن لابد من الربط بأمر الآخرة. تذكير العبد وأكبر رادع وزاجر للإنسان هو في تصور الإنسان واستجلاب هذه المشاهد، استدعاء هذه المشاهد دايما. أي مشهد بتراه لما الإنسان بيقف كده مثلا عند المخابز فبيرى كده الخبز لا تقوى على حمله بمجرد أن يخرج منها هذا المخبز، لا تقوى ابتداء كده عن حمله، نتركه كده يعني يبرد بعض الشيء حتى اقوى على حمله. وده اساسا هي ترى هي دينار ابدا، ده البخار، ده البخار، تذكر كده جهنم. لما تشوف المخابز كده وما يوقد فيها تذكر النار. لما ترى يبقى اي صوره هذا الزيت المغلي، الزيت المغلي ده يبقى على ذلك تذكر النار. كان الانسان بيشتري ذلك عند مثلا البائع أو كان في البيت مثلا لما يكون زيت مغلي لإعداد طعام مثلا فتذكر النار، أي صورة من الصور دي تذكر النار مباشرة. يعني لا ينفك عن الإنسان رؤية الآخرة، رؤية النيران، يعني رؤية النيران. وأي أمر أيضا يعني بيمر على الإنسان في متاع تذكر الجنة، يبقى الجنة دي متاع والنار دي عذاب. فأي أمر يتألم منه الإنسان، يبقى تخيل الإنسان ما بيتألم كده وجع الضرس، يتألم من مثلا مغص المرارة أو غير ذلك تذكر النار، تذكر. كل ما يؤلم الإنسان يتذكر به هذا الألم الذي يمر على أهل أو يعذب به أهل النار في الآخرة. فدائما أوامر الدنيا ومظاهر الدنيا تذكرك دائما بالآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من الزمهرير. عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس رضي الله عنه بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم شك همام، أبردوها بالماء بصفة عامة، قال الحمى من فيح جهنم ماذا نصنع؟ فأبردوها بالماء. عشان كده دايما درجة الحرارة مرتفعة يبقى لابد من الكمادات، يعمل الكمادات، حتى الطبيب يصف لك ذلك. ليه؟ لأن الدواء أساسا الخفض الحرارة لا يعمل إلا في درجة معينة، يبقى ما يعمل في الدرجة العالية لا يعمل، يبقى يعمل في درجة معينة. فلما بنبرد الحمى بالماء يبقى بنعمل الكمادات تنخفض درجة الحرارة، يبقى الدواء له تأثير عند ذلك، له تأثير يعني. وبالتالي يعني تجد ما من طبيب إلا يصف لك ذلك الكمادات دايما. ليه؟ يعني هتنزل بها تنقبض بها الحرارة. الحمى من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء. ودايما كده ارتفاع درجة الحرارة وعارض أساسا، يعني عرض بيبقى وفيدة أساسا بسبب ترتفع درجة الحرارة، لكن درجة الحرارة كيف هنقضي عليها؟ يبقى أبردوها بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده العلاج الأساسي، قلنا عشان لو في دواء يبقى له تأثير، ولكن مع درجة الحرارة مرتفعة جدا يبقى لا تأثير لذلك الدواء. يبقى على ذلك أبردوها بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أي طبيب يصف لك هذا الأمر، يصف لك دايما في ارتفاع الحرارة يقول لك يعني كمادات أبردوها بالماء. أيضا في رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء، قال الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. يبقى ده العلاج الأساسي للحمى هو أبردوها بالماء، يبقى لا تنخفض درجة الحرارة إلا به بهذه الكمادات أو بردوها بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد من كده الحمى، يبقى يصاب الإنسان بارتفاع درجة الحرارة بتمر علينا، هم الشاغل كله هو أن هي بقى فيه كمادات ودواء عشان تذهب هذه الحرارة مثلا أو هذه الحمى. لكن يا ترى بنتذكر فعلا أنها من فيح جهنم؟ فيستعذ الإنسان عند ذلك برب سبحانه وتعالى من عذاب جهنم؟ هذا يذكرك، يبقى الحمى من فيح جهنم، طب إيه المطلوب؟ يبقى إحنا نستعذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب النار. وكذلك إن كان يعني نفس الإنسان بتدفعه لانحراف أو سلوك مرفوض يبقى على ذلك بيرتدع يعود ثم يستقيم ويصحح ذلك المسار. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني دائما الربط، يعني هم يعني جمعوا الحطب أو قادوا النار وعشان يعني الطعام، فمع ذلك لكن هذا مظهر لا يفوت، مظهر لا يفوت. فقال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ذكرهم يعني طبعا أدي فيها منافع النار بنستعملها لطهي الطعام وغير ذلك، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى جمعوا الحطب وأوقدوا على الحطب وقلنا على قدور، فعلى ذلك لكن مضار لا يفوت. احنا بيمر علينا دي كأنها مضار طبيعية، مضار حياتية، مضار حياتية. ما الإنسان حتى الآن مثلا بيشعل الموقد أو غير ذلك يبقى مشهد طبيعي، ترى النار ده كيف نضع القدر ويغلي القدر، يبقى الماء المغلي والنار كل ده يذكرك بأمر الآخرة. يبقى لو كانت نفس الإنسان تلاعبه كده فعلى ذلك يبقى أكبر راضع وزاجر حتى يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. لو كانت النفس الأمارة بالسوء تدعو الإنسان إلى مخالفة أو سيئة أو أي صورة من هذه صور المخالفات يبقى أكبر راضع لما ينظر كده ويتذكر النار. مشاهد ومظاهر كثيرة جدا تذكرك بالآخرة، هي مشاهد الدنيا لكن تذكرك بالآخرة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاءت الآيات بذلك. قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، ده لو كان العذاب بالنار هي النار ده هي بتاعت الدنيا كانت كافية، يعني ده فيها الإحراق أساسا ولا يقوى الإنسان يعني عن على النار أو يعني حتى الحرارة المنبعثة من النيران. قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني يقولوا 70 ضعفا لهذه النار. ده لو كانت هي بس بهذه الصورة يبقى يعني كانت كافية، لأن التعذيب والإحراق لا ده أشد حرا، يبقى نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم ذكر رواية عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، إن مالك ده خازن النار كما مرت علينا هذه رواية في ذكر الملائكة والكلام عن الملائكة، وأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، وهذا ميكائيل. فقال ونادوا يا مالك، طبعا دول أهل النار، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم من فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. بدأ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي وائل رحمه الله قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته، قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول رجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاة، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فالشاهد من هذا الكلام يجاء رجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاة، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ألا أتي ونهاكم عن المنكر وآتي. يعني هو يأمر معروف عن منكر، لكن على ذلك كان إذا خلى بينه وبين المنكرات والأثام كان يقترف منها ما يقترف. ده أساسا يبقى بيدعو ويأمر الناس بمعروف عن المنكر، ولكن يا ترى حاله هو مع هذا المعروف ومع ذاك المنكر، هل فعلا بينكر هذا المنكر من داخله من قلبي؟ هل فعلا هو يكره ذلك المنكر؟ هل تراه يقدم على ذلك المعروف الذي يأمر به الناس؟ ودائما كده تقييم الإنسان لنفسه، وهذا السبب هو كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل النار يقولون يتعجبون أي فلان ما شأنك؟ إزاي هو يكون من أهل النار؟ فأليس كنت تأمرنا بمعروف نهى عن منكر؟ ده كان الداعي لدين الله سبحانه وتعالى فيما يبدو للناس. قال كنت أمركم بالمعروف ولا يأتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. إنسان يخشى على نفسه قد ينكر هذا المنكر يقول على ذلك بصوت مرتفع، ولكن ترى هل هو فعلا ينكر هذا المنكر من داخله أم لا، ولا محب للفواحش والمنكرات. يبقى ممكن إنسان ينكر المنكر وهو محب لذلك المنكر، يعني محب لذلك المنكر. عشان كده إنكار المنكر يبقى لابد أن يكون إنكار المنكر بقلبك وبلسانك، مش إنكار المنكر باللسان بس ولكن بقلبك. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإنه يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأن مرتبة إنكار المنكر بالقلب مع كل مرتبة من هذه المراتب، مع كل مرتبة. يبقى إنكار المنكر باليد، يبقى إنكار المنكر بالقلب أولا، إنكار المنكر باللسان، إنكار المنكر بالقلب. يبقى دي يعني دي مرتبة ينكر المنكر بيده، يبقى كده هو انتهى، هو أدى ذلك الأمر. لكن يا ترى هو بينكره من قلبه ولا لا؟ ينكر المنكر بلسانه، هل هو ترى بينكره بقلبه ولا لا؟ وإن لم يستطع أولى والثانية فإنكار المنكر بالقلب ده الأساس. يبقى ده أساس مرتبة مع كل المراتب، مش دي مرتبة منفصلة كده. لأن لا يقوى على إنكار المنكر باليد واللسان فيبقى الأصل إنكار المنكر بالقلب. يبقى لما ينكر بيده يبقى انتبه كده أنك تنكر هذا المنكر بقلبك، لما ينكر بلسانه انتبه أنك تنكر هذا المنكر بقلبك. وإنكار المنكر بقلبه إلا ما يقوى على الأولى أو الثانية. فلذلك قال أليس كنت، قالوا له أليس كنت تأمرهم بالمعروف نعم منكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا يأتي أناكم عن منكر وآتي. إذا خلى يعني بينه وبين الحرمات انتهك هذه الحرمات. ثم ذكر الباب التالي باب صفة إبليس وجنوده، باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد ويقذفون أو يرمون، أو يرمون دحورا أي مطرودين، يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. يقذفون أي يرمون دحورا أي مطرودين، واصب أي دائم. وقال ابن عباس رضي الله عنه مدحورا أي مطرودا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي مطرودا. يقال مريدا أي متمردا. قال بتكة أي قطعه، قال بتكة أي قطعه. فليتكن آذان الأنعام واستفزز استخف بخيلك الفرسان. والرجل والرجالة واحدها راجل، مثل صاحب وصاحب وتاجر وتجر. لا احتنكن لا استأصلن قرين أي شيطان. ثم ذكر جملة من هذه المرويات، أولاها عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس كتب إلي هشام بن عروة أنه سمعه وعاء عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إلي أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال شعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما الآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشت ومشاقة وجف طلعة ذكر، جف طلعة ذكر. قال فأينه؟ قال في بئر ذروان. فخرج لي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال عيش حين رجع نخلوها كأنه رؤوس الشياطين، نخلوها كأنها كأنه رؤوس الشياطين. برضك انظر كده، يعني نقوله ده بيتكلم شجرة الزقوم، يبقى هي دي رؤوسها كرؤوس الشياطين كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن أيضا يبقى هذه الشجرة كاحتجان محفور في هذه الشجرة تحت في نخلها، نخل هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين. فقلت استقرقته؟ قال لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. يبقى لبيد الأعصم ده يهودي صنع ذلك السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، صنع ذلك السحر للنبي صلى الله عليه وسلم في مشت ومشاقة وجف طلعة ذكر. يبقى اللي هو بيتكلم على النخلة. قال أينه؟ قال في بئر ذروان. يبقى لفوا وضعوا في بئر ذروان، فخرج إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال عائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين، فقلت استخرجته؟ قال لا. استخرج بقى السحر ده وأبطله؟ قال لا، أما أنا فقد شفاني الله بالرقية. ما نحتاجش ان احنا فك السحر يكون ازاي، لا ده بالرقية كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وخشيت ان يثير ذلك على الناس شرا، خشيت ان يثير ذلك الناس شرا. يبقى ليه؟ لان هيبدأ يفك هذا السحر، يفك السحر ده يبقى لازم يكون ليه دراية بالسحر وتعلم السحر لا يجوز إلا إن كان ساحرا وتاب عليه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ينفع الناس بذلك. لكن يتعلم السحر لأجل فك السحر نقول لا هذا ممنوع. فلذلك قال خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، يبقى يتعلم السحر عشان يفك السحر ده في الأول، وبعد كده يستعمل السحر بقى في الشرور وفيما يغضب الرب سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده تعلم السحر لا يجوز، لا يجوز. طبعا عشان نفك السحر يبقى الكلام ده لو كان ساحر وتاب، ساحر وتاب ممكن هنا في الحالة دي يبقى له دراية بذلك الأمر، له دراية بهذا الأمر. لذلك قال خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، فباب الشر يغلق، يعني باب الشر ده باب من أبواب الشر. يبقى حتى لو كانت نقوله النية حسنة يتعلم لنفع الناس وفك السحر، يعني قل على ذلك النية حسنة، ولكن هذا عمل ليس على منهج النبوة ويخشى به على الإنسان، والإنسان لابد أن لا يأمن على نفسه الفتنة، قد يظن في نفسه قوة إيمان أو غير ذلك. لا، لا تأمن على نفسك الفتنة. قلوب بني آدم بين أصبعين وصبر الرحمن قلبه يصرفها كيفما شاء، وإلا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولماذا كان أهل الإيمان والأولياء والأتقياء يدعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، دول أهل إيمان وتقوى، ولكن كانوا يخشون على أنفسهم الردة، يخشون على أنفسهم يعني أن ينقلبوا خاسرين. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، وإياك أن تنظر لنفسك أنك من قوة الإيمان أنه لا تخشى على نفسك الفتنة، يأخذ الإنسان من ذلك الجانب. فلذلك لا تأمن، قلب العبد معلق برب سبحانه وتعالى، ونقول هذا باب شر أغلق علينا النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفتحه. طب يا ترى علاجه يكون بإيه؟ بالرقية. فيعني جاء ورقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقية بيبطل بها السحر. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ماذا يصنع بنا الشيطان؟ يعني ماذا يصنع بنا الشيطان عند النوم؟ عشان الإنسان يعلم أنه ليس في مأمن من الشيطان، شغل الشاغل، يعني أنا شغل الشاغل، أنت شغل الشيطان الشاغل، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله تعالى حذرنا، ويعدو الشيطان عداوة بينة، يعني نقول أنه أخفاه في نفسي؟ لا، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وفي كتاب رب في كتاب الله عز وجل كما بين ماذا أخذ على نفس الشيطان من عهد ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. يبقى هو قرأته كده كانت قرأته الإنسان، وبالتالي يبقى ربي بما غيتال أقعدن لهم صلاتك مستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق في رؤيا وفي استقرائه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريق المؤمنين. يبقى انتبه. فنقول انت اساسا هو الشيطان كأنه فرغ نفسه من اجلك، انت شغله الشاغل، انا شغله الشاغل. فالشيطان يضرب على قافية احدنا اذا نام 3 عقد، كل عقد يضربها في مكانها ويقول ارقد عليك ليل طويل، يبقى 3 عقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدة. يبقى بنوم من النوم كده الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وليه النشور حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى دي ده إنسان طيب النفس، ده إنسان خبيث النفس. يأتي إزاي؟ هو فعلا لما عقد هذه العقد على قافية هذا الإنسان فعل ذلك نام، يعني نام. ولكن المسلم على ذلك لما بيستيقظ يبقى في دعاء، أنا بنام بدعاء وأقوم بدعاء، يعني أنام بدعاء وأقوم بدعاء. وحال المسلم دايما كده أدعية موظفة كثيرة جدا مع أحوالي أو ما يمر به من وقائع وأفعال، حال المسلم كده يبقى الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا حالي من اللحظة اللي أنا حاوي فيها الفراش عشان أنام في ذكر ودعاء، أول ما استيقظ أبدأ بالذكر والدعاء، يعني يبدأ الإنسان بالذكر والدعاء ويختم يومه بالذكر والدعاء. دي حياة المسلم ما بين بقى الاستيقاظ حتى النوم، يبقى على ذلك دي أدعية كثيرة مع أفعال الإنسان اللي تمر بها في يومه، يبقى أدعية موظفة، ده بالإضافة للأدعية المطلقة والأذكار المطلقة، يبقى أذكار موظفة وأدعية موظفة، ده بالإضافة إلى أيضا الأدعية والأذكار المطلقة. قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، أول عقدة بتنحل كده، الواحد لما يقوم النوم من نومه كده يتذكر، يعني تذكر. فالشيطان بيضرب يضرب هذه العقد كل عقدة في مكانها ويقول ارقد عليك ليل طويل، أول ما أقول كده استيقظ كده وذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما متانا وليه النشور حلت عقدة الآن، ومباشرة كده يتوضأ يبقى تنحل العقدة الثانية، يصلي فتنحل كل هذه العقد، أصبح نشيط النفس كده، أصبح طيب النفس ونشيط، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. فيبقى ده معركة قائمة ودائمة بينك وبين الشيطان، أنت شغله الشاغل لا ينشغل عنك، يعني هو الشيطان مش بنشغل عنا إلى غيرنا، ولكن ده هو منشغل بينا إحنا، شغل بك أنت كإنسان لا ينشغل بغيرك، ولكن هو منشغل بك كإنسان. ولذلك يعني حيأتي الكلام كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات العبد في الصلاة، قال هذه خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، هو الشيطان مركز، مركز في المهمة أو مركز في مقصده وفي بغيته من إضلال الإنسان، مركز مركز تماما، وبالتالي وضع الخطة والتصور والأدوات والوسائل دي حرب، حرب هو عدو مبين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده أنا شغله الشاغل، أنت شغله الشاغل، أنا كإنسان شغله الشاغل، فهو لا ينشغل بغيري عني. فده شغل الإنسان، شغل الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلذلك قال أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنه. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.